وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري. ب40 سنة قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا ويوم القيامة، بئس الرفد المرفوض، سورة هود الآية 90. كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة الجليلة وهي سورة النازعات، ذكر سبحانه وتعالى الحديث عن البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وقدم قبل ذلك مقدمات وهي القسم بالملائكة ووظائف الملائكة من نزع الأرواح ونشطها والسبح في الأجواء انتقالا ونزولا، والمسابقة في طاعة الله وفي قبض الأرواح وفي تنفيذ أوامر الله وتدبير ما أمرهم الله به من التدبير. كل هذه الأعمال يذكره الله سبحانه وتعالى ويقسم بها لجلالتها وقدرها على يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. لما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى وبين موقف الكفار المعاندين بقوله أئذا كنا عظاما نخرة، واستهزائهم وإنكارهم للبعث والجزاء والحساب، ذكر بعدها قصة المعاند الكافر الطاغية فرعون، وماذا كان موقفه لما جاءه موسى بالبينات والحجج الواضحة ليهديه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فأنكر وكذب وأبى واستكبر وعصى. فيسوق الله هذه القصة تذكيرا لأهل مكة وتذكيرا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا لهؤلاء الكفار الذين عاندوا الحق وردوه. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني هذه قصة بين أيديكم، قصة الطاغية فرعون ماذا فعل وماذا جرى له وماذا كانت نهايته، هذا هو المقصود. فقال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، وهل استفهام، استفهام يراد به التشويق، يعني هل يا محمد سمعت بقصته، فإن لم تسمع بها فنحن نخبرك بتفاصيلها الدقيقة. فيخبر سبحانه وتعالى نبيه محمد عن موسى أنه بعثه الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وأيده بالمعجزات، بالعصا التي انقلبت حية، وباليد التي تخرج بيضاء، وغيرها من الآيات التي أعطي. ومع هذا استمر فرعون في كفره وطغيانه حتى أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه أخذ عزيز مقتدر. قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، متى ناداه وأين الوادي المقدس؟ هل تعرف يا شيخ علي؟ متى ناداه وأين الوادي المقدس؟ متى نادى الله موسى عليه السلام؟ إذ ناداه بالوادي المقدس طوى. نقول ناداه لما رجع من مدين، هو ذهب فارا بنفسه لأنهم هددوه بالقتل ففر، وذهب إلى مدين، فلما استقر في مدين 10 سنوات عاد بعدما تزوج. فلما عاد من مدين إلى مصر وفي الطريق عند الجبل جبل الطور في الوادي المقدس، إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو بقبس. فلما وصل هذا المكان ناداه الله سبحانه وتعالى، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. فناداه الله سبحانه وتعالى وكلفه بالرسالة وقال اذهب إلى فرعون إنه تجبر وتمرد، وقل له هل لك إلى أن تزكى، إلى أن أزكيك وأطهرك عند الله بالأخلاق الحسنة والعبادة لله، وأهديك إلى ربك، أدلك على طريق الخير وإلى عبادة الله، فتخشى الله وتخافه، فإن من خشيه وخافه أمنه الله، أمنه الله في الدنيا والآخرة. فأراه الآية الكبرى. ما هي الآية الكبرى؟ أراه الآية الكبرى، الآية الكبرى مثل ما ذكرنا العصا التي بيد موسى لما ألقاها عند فرعون انقلبت حية، واليد لما أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه الآية الكبرى، فكذب وأبى وعصى وامتنع عن قبول الحق، بل زاد على ذلك أنه بدأ يبحث عن السحرة ويجمعهم. ليجمع السحرة أدبر وعى، ثم أدبر يسعى ليبطل هذا الحق بالباطل، ليريد أن يرد رسالة موسى عليه السلام بالباطل. فبدأ يجمع السحرة، جمع ما يقرب من 300 ساحر كلهم ضد موسى، وموسى وحده أو موسى ومعه هارون، ولم يعلم أن الله مع موسى هذا الجاهل. فأبطل الله كيده وأسلم السحرة كلهم وخروا لله سجدا، سجدوا لله وآمنوا برب موسى وهارون. وفرعون لما امتنع واستمر على كبره بل زاد، فقال أنا ربكم الأعلى، بعدما قال ما علمت لكم من إله غيري قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول ابن كثير ما معنى نكال الآخرة والأولى، ما هي الآخرة وما هي الأولى؟ قال نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، أي العبرة في الدنيا وفي الآخرة، أو العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وقيل الأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، ثم قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كلمته الأولى وكلمته الثانية. وقيل المراد نكال الآخرة والأولى كفره وعصيانه، ثم رجح ابن كثير أن نكال الآخرة والأولى هي الآخرة المعروفة اليوم الآخر، والأولى هي الدنيا، وهذا هو الصحيح كما رجح. يقول الله في آخر القصة إن في ذلك، أي ذلك المذكور وهذه القصة، عبرة، لكن ليست لكل الناس، عبرة لمن يخشى الله ويخافه. طيب واصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع الصوت. أنتم أشد خلقنا من السماء وبناها وفاسمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.

هي آيات الله في الكون، آيات الله في الكون، خلق السماء والليل والنهار والأرض وما فيها من زروع ومراعي والجبال، كل هذه المخلوقات المشاهدة يبينها الله لنا ويذكرها لنا. لماذا؟ لأنها علامات وآيات تدل على قدرة الله الباهرة وعلى نعمه العظيمة، وهو المنعم على العباد وهو القادر على كل شيء. فالذي خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق الأنهار والأشجار قادر على أن يخلق هذا الإنسان الضعيف مرة أخرى، وهو الذي خلقه الأول. الذي خلق الناس أولا هو الله، والذي سيعيدهم هو الله. فلماذا هؤلاء الكفار ينكرون قدرة الله ويستبعدون قدرة الله على البعث، ويقولون أإذا كنا عظاما نخرة نبعث ما نبعث؟ فأنكروا، فرد الله عليهم بالأدلة، يقول أأنتم أشد خلق؟ أخبروني، هل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ خلق السماوات أعظم، أعظم من خلق الإنسان. الإنسان يضيع في هذا الكون، فخلق السماوات أعظم. الله خلق السماء وبناها ورفع سمكها، لما رفع علوها واتساعها وسواها على أحسن صورة وجمال، وجعل ليلها مظلما وجعل نهارها مسفرا واضحا، والأرض أيضا بعد ذلك دحاها. قال ابن كثير رحمه الله، الله عز وجل أخبرنا في سورة فصلت